حديث 1206 لبحث إزار پیغمبر اتاكرن صلاوة خده لبن أفقد بني يا لباسي يمروبت كتبر خو عن عائشة رضي الله عنها كسي عائشة خده جرازي بتن أنها أخرجت كساء ملبدا بيشتن جارك كساءك جلكك درخست أف جلكها يبني كريبو هند بني لبن وقالت وجود في هذا يعني في جلكيفا أبي بنيكري نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم روح پیغمبري صلى الله عليه وسلم يهات يا كيشان. وفي رواية وتروايتك ديدا يهاتي أنها أخرجت إزارا غليظا إزارة كستير درخست مما يصنع باليمن شوان جلكت اليمن تهاتنا تشكرن وكساء ودبيجتن جلكك جك درخست من هذه جبان جلكا التي يدعونها أبد بجني الملبدة يعني أبد مرقع أبد طنيكري.